أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكومة إنها تعني نظر أحد الدليلين إلى الآخر بحيث يكون الأول لغوا لو لم يفرض الثاني في مرحلة أسبق. كان الكلام في النقطة العاشرة من حديث لا ضرر. وجه تقديم الحديث على الأدلة الأولية، وقلنا تنبثق ثلاثة أسئلة. السؤال الأول في وجه تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، وتكلمنا في الدرس السابق وذكرنا خمسة وجوه آخرها الحكومة. من هنا ينبثق السؤال الثاني، وهو ما المراد بالحكومة؟ ثم ينبثق السؤال الثالث، ما هي النكتة في تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتطرق في البداية إلى الجواب الثاني، وهو بيان المراد من الحكومة. الشيخ الإيرواني حفظه الله ذكر معنيين للحكومة، ولكن قبل أن نشرع في بيان الرأيين اللذين ذكرهما شيخنا الأستاذ حفظه الله، لا بأس ببيان مقدمة. هذه المقدمة نبين فيها الفارق بين الحكومة والورود والتخصيص. هذه المصطلحات الثلاثة التي ينبغي أن تكون واضحة لديكم، وهي تدرس في مباحث تعارض الأدلة في خاتمة علم الأصول. نطرح هذه المقدمة ونقول إن القضية الشرعية تتألف من موضوع وحكم. نذكر لكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول، قول الشارع الربا حرام. المثال الثاني، قول الشارع الصلاة مشروطة بالطهارة. المثال الثالث، قول الشارع المستطيع يجب عليه الحج. هذه أمثلة ثلاثة. في هذه الأمثلة الثلاثة يوجد موضوع ويوجد حكم. في المثال الأول الموضوع الربا، والحكم هو الحرمة، الربا حرام. في المثال الثاني الصلاة مشروطة بالطهارة، الموضوع هو الصلاة والحكم شرطية الطهارة في الصلاة. المثال الثالث المستطيع يجب عليه الحج، الموضوع هو المستطيع والحكم هو وجوب الحج. هذا المطلب واضح لديكم، أن القضية الشرعية فيها موضوع وفيها حكم. الآن نطرح هذا الأمر ونقول إن التصرف إما أن يكون في الحكم وإما أن يكون في الموضوع، والتصرف في الموضوع إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون ادعائيا، والتصرف في الموضوع ادعائيا وعنائيا إما أن يكون بلسان توسعة الموضوع وإما أن يكون بلسان تضييق الموضوع. واضح هذه الشقوق؟ الآن نبينها ثم نضرب لها أمثلة. نقول هكذا: إن كان التصرف في الحكم فهذا مورد التخصيص، وأما إذا كان التصرف في الموضوع فإن كان التصرف حقيقيا فهذا مورد الورود، وأما إذا كان التصرف في الموضوع عنائيا وادعائيا فهذا مورد الحكومة، والحكومة على نحوين: إما فيها يكون توسعة للموضوع وإما يكون فيها تضييق للموضوع. واضح الفارسة؟ الآن نطبق هذه المفاهيم على الأمثلة. عندنا أمثلة ثلاثة، الآن نأتي بأمثلة للتخصيص. مثلا المثال الأول: الربا حرام، ما هو الحكم؟ حرام. يأتي مثال آخر ويقول: الربا بين الوالد وولده ليس بحرام. لاحظ الاختلاف والتنافي في الحكم، حرام ليس بحرام. واضح او لا؟ حرام ليس بحرام، حصل بين الحكمين تنافي، فنقول عندنا مطلق وهو حرمة الربا، سواء كان بين الوالد وولده أو بين غيرهما من سائر المكلفين، هذا مطلق. وعندنا مقيد وهو أن الربا بين الوالد وولده لا توجد فيه حرمة. فالنتيجة تكون هكذا: كل ربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده فإنه ليس بحرام. واضح ان شاء الله. هنا يكون تخصيص، فالتخصيص ينظر الى الحكم، ينظر الى المحمول ولا ينظر الى الموضوع. هذا التخصيص المصطلح في علم الاصول. احيانا الشارع لا يقول الربا بين الوالد وولده ليس بحرام، بل يقول هكذا: لا ربا بين الوالد وولده. ايها الموضوع، الموضوع الربا، ما هو الحكم؟ حرام. يأتي الى نفس الموضوع وهو الربا، يقول بين الوالد وولده لا يتحقق عنوان الربا، بين الوالد والولد لا يتحقق مصداق الربا. هؤلاء هنا تكون حكومة. ملتزمين. مثال آخر، الشارع يقول أكرم كل عالم، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ كل عالم أو أكرم العالم. الموضوع العالم والحكم وجوب الإكرام. أحيانا الدليل الثاني يقول لا تكرم الفاسق، يصير تعارض. وين يصير تعارض؟ في العالم الفاسق. في العالم الفاسق الدليل الاول اكرم كل عالم، العالم الفاسق مصداق من مصاديق العالم. لا تكرم كل فاسق سواء كان عالما او لم يكن عالما، بينهما عموم وخصوص من وجه، يحصل تعارض في خصوص العالم الفاسق. لاحظ هنا التنافي في الحكم للموضوع. الاول ماذا؟ اكرم العالم، الموضوع العالم، والحكم وجوب الاكرام. في القضية الثانية لا تكرم الفاسق، الموضوع الفاسق، موضوع مختلف مو متنافي، مختلف، لكن الحكم لا تكرم، يعني لا يجب الإكرام، يحرم الإكرام، نهي. واضح ولا؟ هنا يحصل التخصيص. يقول يجب إكرام كل عالم إلا الفاسق، أكرم العلماء إلا الفساق منهم. واضح. التخصيص يكون ناظرا الى الحكم للموضوع. واضح. هذا الشق الاول. ناتي الان الى الشق الثاني، التصرف في الموضوع. التصرف في الموضوع اما ان يكون حقيقة واما ان يكون بالعناية والادعاء والتجوز والمسامحة. نأتي الى الشق الاول، التصرف في الموضوع حقيقة. نضرب مثال القضية الثانية، المثال الثاني، المستطيع يجب عليه الحج. ما هو الموضوع؟ المستطيع. ما هو الحكم؟ وجوب الحج. يأتي الدليل الثاني ويقول المدين ليس بمستطيع. المليون اللي على قار ليس بمستطيع. هو ليس بمستطيع حقيقة وواقعا أم بالعناية والتجوز والمسامحة؟ لا شك ولا ريب ان المدين في الواقع ليس بمستطيع. اذا على ديون تتقنها كيف يستطيع للحج؟ واضح ولا؟ فدليل المستطيع. المدين ليس بمستطيع وارد على دليل المستطيع يجب عليه الحاج. عندنا دليل وارد وعندنا دليل مورود عليه. المثال: المدين ليس بمستطيع، دليل وارد. المستطيع يجب عليه الحاج، دليل مورود عليه. واضح ان شاء الله. وبعبارة اخرى، الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود حقيقة. دليل المدين ليس بمستطيع يرفع عنوان المستطيع حقيقة. واضح ان شاء الله. يوصل له ورود، واحيانا يرفعه عناية وادعاء، وهو هذا المثال: الربا حرام. الموضوع الربا، الحكم حرام. يأتي الدليل الحاكم ويقول: لا ربا بين الوالد وولده. فالدليل الحاكم نفى تحقق عنوان الربا بين الوالد وولده بالحقيقة والواقع. الاب حينما يأخذ زيادة على الابن يعطيه 1000 دينار ويقول: ارجعها الي، 1500 دينار، هذا ربا او لا؟ حقيقة هو ربا، واقعا هو ربا، لكن الشارع نزله من خلال عدم الربا ببركة الجعل الشرعي، الاعتبار الشرعي، العناية الشرعية، المسامحة الشرعية، التجاوز الشرعي، ما شئت فعلت. واضح ملتفتين. وهذا المثال الذي ذكرناه عن الربا تضييق للموضوع ام توسعة للموضوع؟ تضييق للموضوع. ضيقنا عنوان الربا، الربا حرام، عنوان يشمل الربا بين الوالد وولده وغير الربا بين الوالد وولده. واضح ولا؟ جاء الدليل الحاكم وضيق الخناق وقال: بين الوالد وولده لا يتحقق الربا، فعنوان الربا تطبق في الاخذ على الدين زيادة في غير الوالد والولد. واضح ان شاء الله. هذا مثال للحكومة بلسان ماذا؟ بلسان التضييق. مثال اخر: لا شك لكثير الشك. عندنا دليل محكوم، وهو ان الشاك يرتب اثرا على شكه. واضح ولا؟ لو جاءنا دليل ثاني وقال: كثير الشك لا يرتب اثرا، يصير ماذا تحصل؟ يصير الشاك يرتب اثرا على شكه الا كثير الشك. لكن الدليل الثاني جاء بلسان الحكومة، قال الدليل المحكوم: الشاك يرتب اثرا على شكه. ثم الدليل الحاكم نظر الى الموضوع الشاك، قال: لا شك لكثير الشاك. هذا الدليل تضييق انطباق عنوان الشاك. واضح ولا؟ المثال الثاني: الحكومة بلسان توسعة الموضوع. مثال: يرحمكم الله، الصلاة مشروطة بالطهارة. الموضوع: الصلاة. الحكم: مشروطة بالطهارة. يأتي الدليل الحاكم ويقول: الطواف بالبيت صلاة. هذا الطواف بالبيت صلاة، وسع من مفهوم الصلاة وقال لها مصداقان، مصداق حقيقي وهي الصلاة بالكيفية المخصوصة من ركوع وسجود وقيام وقعود، ومصداق عنائي ادعائي اعتباري جعلي يخضع لجعل الشارع وهو الطواف بالبيت شرفه الله. فهذه حكومة بلسان توسعة الموضوع. واضحة ان شاء الله هذه الامور، ينبغي ان تكون واضحة. هذا موجودة، حتى موجودة في الحلقة الثالثة، موجودة في الكثير من المباحث الاصولية، لكن ربما الطالب لا يتوجه لها. اذا ما ان تقرأ اذنيك لفظة الحكومة مو معناها السلطة السياسية يا مولانا. الحكومة في علم الاصول هي عبارة عن ماذا؟ الحكومة هي عبارة عن التصرف العنائي في الموضوع. هذا التصرف اما بلسان التوسعة واما بلسان التضييق. وهناك ايضا نكات اخرى ينبغي ان ماذا ان تلتفتوا اليه في اللارهبانية في الاسلام وغيره. على كل حال فرق بين التخصيص وبين الحكومة والورود، هذا خلاصة هذه المقدمة. التخصيص هو عبارة عن التصرف بلسان الحكم، والورود والحكومة هي عبارة عن التصرف بلسان الموضوع. إن كان تصرفا حقيقيا فهذا ورود، وإن كان تصرفا عنائيا فهذا حكومة. واضح؟ تمت المقدمة. نشرع الآن في صلب الموضوع وفيما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله. يقول: الحكومة ذكر لها معنيان. المعنى الأول هو عبارة عن نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، بحيث انه اذا لم يوجد الدليل المحكوم هذا الدليل الثاني يصبح الدليل الاول الدليل الحاكم لغوا وعبثا. مثلا اذا ما وجدنا دليل يقول الصلاة مشروطة بالطهارة، يصبح الصلاة الطواف بالبيت صلاة لغو. الطواف بالبيت صلاة يريد ان يثبت كما ان الصلاة يشترط فيها الطهارة، كذلك الطواف في الحاج يشترط فيه الطهارة، ولذلك في كل واجبات الحاج فقط الطواف هو مشروط بالطهارة، الطواف وركعتي الطواف، واما الباقي السعي والرمي الجمار كل هذه الواجبات لا يشترط فيها الطهارة. على كل وهكذا لا معنى لقوله لا ربا بين الوالد وولده اذا ما عدنا الربا حرام. لا معنى لقوله لا شك لكثير الشك اذا ما عدنا الشاك يرتب اثرا على شكه. وهكذا في المقام لا معنى لقوله لا ضرر ولا ضرار ولا يوجد حكم شرعي فيه ضرر اذا لم يكن هناك حكم شرعي مسبق. واضح ولا؟ فلا بد ان يكون هناك دليل شرعي اولي ثم ياتي الدليل الثانوي حديث لا ضرر ويكون ناظرا ومعلقا على الدليل الاولي. واضح؟ بحيث لو عدم الدليل المحكوم لكان وجود الدليل الحاكم لغوان وعبثان. وبالتالي بناء على هذا التفسير الاول لو لم نحرز ان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم لا تتحقق الحكومة. لا بد من احراز ان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم. طبعا الحكومة هذه من ابتكارات الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. يقال إن الشيخ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي تطرق إلى مسألة في مجلسه في مجلس درسه واحتار فيها وأخذ يذهب ويأتي يذهب ويأتي. على كل حال وكان الشيخ الأنصاري جالسا وبجانبه المحقق الرشدي، فقال الشيخ الأنصاري هذه تحل الحكومة. فقال المحقق الرشدي وما الحكومة؟ قال يحتاج أن تحضر عندي 6 شهور حتى تعرف معنى الحكومة. واضح ولا؟ ويقال أن المحقق الرشدي أجاب، فقال الشيخ صاحب الجواهر هذا جواب متين، لكن من أين جئت بهذا الجواب؟ واضح ولا؟ على كل حال الحكومة من ابتكارات واستبهارات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وإن سابقا كان ينظر هذا كل تخطيط. هذا التفسير الأول، المراد بالحكومة أن يكون هناك دليل ناظر إلى دليل. الشيخ الهيرواني ما مفصل، ناظر إلى الحكم، ناظر إلى الموضوع، هذا الموضوع يتصرف في حقيقة، يتصرف في عناية. هذا كل مبهم هذا الكلام، واضح ولا؟ طبعا بناء لعل بناء على مفروضية الفراغ عن وضوح هذا الأمر في علم الوصول. التفسير الثاني للسيد السيستاني حفظه الله، السيد السيستاني يقول نحن لا نريد بالدليل الحاكم الدليل الناظر، وإنما نريد بالدليل الحاكم الدليل المسالم. يا مسالم كيف؟ يعني مفاد الدليل الثاني إما أن يكون منافيا للدليل الأول، وإما أن يكون مسالما للدليل الأول. هذا المعنى واضح، فقط العبارة واللفظ غير والاصطلاح غير. قلنا هكذا، الربا حرام، إذا جاء الدليل الثاني بين الربا بين الوالد وولده ليس بحرام، هناك تنافي بين حرام وليس بحرام، لا توجد مسالمة. فإذا لم يوجد تسالم يكون المورد من موارد التخصيص، هذا ما عبرنا عنه بالتنافي في الحكم. لكن الدليل الثاني إذا قال بين لا ربا بين الوالد وولده، واضح ولا؟ الدليل الثاني دليل مسالم، واضح ولا؟ لأنه يقول أصلا بين الوالد والولد ما فيه ربا. أو مثلا هكذا تقول أكرم العالم، الدليل الثاني يقول لا تكرم الفاسق، حصل تنافي بين أكرم ولا تكرم. لكن أحيانا الدليل الثاني يقول الفاسق ليس بعالم، لم يحصل تنافي بينه وبين الحكم الأول الدليل الأول، وإنما كان مسالما. فيكفي أن يكون الدليل الحاكم مسالما للدليل المحكوم ولو لم نحرز النظر. واضح، ما الفارق بين المسلكين؟ فارق كبير، وهو أنه لو جاءنا مورد ولم نحرز النظر فإن القائلين بأن الدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى المحكوم لا تتحقق عندهم حكومة، بينما من يتبنى رأي سيد السيستاني وهو أن الدليل الحاكم هو الدليل المسالم ولو لم يكن ناظرا، إذا أحرز التسالم يحرز الحكومة. وكمثال على ذلك مورد بحثنا، فهل حديث لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية، دليل وجوب الوضوء والصلاة والخمس والحج غير أولى. ادعى صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن قاعدة لا ضرار ليست ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية. لماذا؟ لأن حديث لا ضرر ماذا يقول؟ حديث لا ضرر يقول هكذا: أنا لا أجعل حكما ضرريا. المولى هكذا يقول: أنا لا أجعل حكما ضرريا. هذه العبارة أنا لا أجعل حكما ضرريا هل تستوجب أن يكون في الرتبة السابقة جعل للأحكام؟ لا، واضح ولا؟ ربما ابتداء هو يلتزم هكذا يقول: أنا لا أجعل حكما ضرريا. في بداية التشريع والتقديم يقول هكذا: أنا لا أجعل حكما ضرريا، واضح ولا؟ وبالتالي بما أن صاحب الكفاية يرى أن حديث لا ضرر ليس بناظر إلى أدلة الأحكام الأولية، فهو يرى أن حديث لا ضرر ليس بحاكم عليها. وبالتالي النتيجة يعني صاحب الكفاية لا يرى تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية ولا؟ الجواب: كلا، الآخذ الخراساني يرى أن حديث لا ضرر مقدم على أدلة الأحكام الأولية، فهو يتفق في النتيجة ويختلف في الطريقة للنتيجة وفي الاستدلال، ويرى أن حديث لا ضرر مقدم على أدلة الأحكام الأولية لأن الحكم الناشئ من أدلة الأحكام الأولية حكم اقتضائي، والحكم المستفاد من حديث لا ضرر الذي هو حكم ثانوي حكم فعلي، والعرف يقدم الحكم الفعلي على الحكم الاقتضائي. واضح ان شاء الله؟ فاذا صاحب الكفاية يرى تقديم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية من جهة التوفيق العرفي لا من جهة الحكومة. كيف التوفيق العرفي؟ أن الأحكام الأولية هي عبارة عن ماذا؟ أحكام اقتضائية، والأحكام الثانوية التي منها لا ضرر هي عبارة عن أحكام فعلية، والعرف يوفق بين الحكم الفعلي والحكم الاقتضائي لتقديم الحكم الفعلي. شيخنا الإيرواني ماذا تقول؟ يقول: نحن نتفق مع صاحب الكفاية في تقديم حديث لا ضرر على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية. أصلا هاي النتيجة كلهم يلتزمون بها، لكن الدليل يختلفون فيه، ونلتزم أن نستقدم أيضا من جهة الحكومة. إما أن نلتزم بأن التقديم من جهة الحكومة، إذا التزمنا برئيس إدريس الثاني وسلمنا بكلام صاحب الكفاية من أن حديث لا ضرر ليس بناظرين، فيكفي التسالم بناء على رئيس إدريس الثاني. وإما أن نلتزم برأي المشهور والرأي المعروف أن الدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا الى الدليل المحكوم، بان نقول: ماذا نستفيد من حديث لا ضرر؟ حديث لا ضرر يقول: انا لا اجعل حكما ضرريا في مواقف الشرعية. الشارع والمولى يقول هكذا: انا لا اجعل حكما يلزم منه الضرر في تشريعاتي. وبالتالي لا بد أن يكون في الرتبة السابقة عنده أحكام، عنده تشريعة لكي يعقب: أنا لا أجعل حكما ضرريا. وإلا لا معنى لهذا الكلام، أحكامي ليس بها ضرر، في الرتبة السابقة ما موجودة أحكام، كيف تقول أحكامي ليس بها ضرر؟ لا بد أن يكون حديث لا ضرر ناظر إلى ماذا؟ إلى أدلة الأحكام الأولية. واضح. وبهذا يتم الكلام، وختمنا الكلام في الحكومة، وأثبتنا أن الحكومة تامة، حكومة حديد لا غرر على أدلة الأحكام الأولية تامة، إما بالتزام مبنى السيد السيستاني من التسالم، وإما بالتزام مبنى المشهور لزوم نظر الدليل الحاكم إلى المحكوم، وقد أثبتنا وجود هذا النظر. واضح. نقرأ هذا المقدار. الحكومة إنها تعني نظر أحد الدليلين إلى الآخر، يعني نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، بحيث يكون الأول الحاكم لغوا، يعني عبثان زيادتان، لا ليس في شاهدة، لو لم يفرض الثاني الدليل المحكوم في مرحلة أسبق، فالدليل المحكوم أسبق مرتبة من الدليل الحاكم. وهذا كما هو الحال في مقامنا، حكومة حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، فإن حديث لا ضرر ينسب الضرر من زاوية التشريع، يعني من ناحية التشريع، فلا بد من فرض تشريع وأحكام في مرحلة سابقة لينفيها حديث لا ضرر في حالة الضرر. هذا خذ هذا الرأي، وهو أن المراد بالدليل الحاكم الدليل الناظر. وهناك رأي إنسان تبناه السيد السيستاني في تفسير الحكومة، يرى أن الدليل الحاكم هو ماذا؟ الدليل المسالم. يقول إن الدليلين متى ما كان لسان أحدهما مسالما للدليل الثاني، فالأول الدليل المسالم هو الحاكم، والثاني هو المحكوم. فلو قيل أكرم العالم، ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق، لاحظ التناسف وين في الحكم؟ أكرم لا تكرم، كان لسان الثاني لا تكرم العالم الفاسق منافيا للأول أكرم العالم. أما لو قيل بدل الدليل الثاني، بدل لا تكرم العالم الفاسق، الفاسق ليس بعالم، لاحظ التصرف في الموضوع، عنايتان وادعاءان، كان لسانه لسان الدليل الثاني مسالما للأول الدليل الحاكم. وإذا كان اللسان مسالما فهو مورد الحكومة، وإذا لم يكن مسالما فهو مورد التخصيص. طبعا هذا لم يكن مسالما، إذا كان كلامنا كله لم يكن مسالما، المراد أن يكون في الحكومة. هذا هو هناك ثلاثة الحكومة. زين. وتظهر الثمرة بين الخوف، قد يكون مسالم لكن ورود. المستطيع يجب عليه الحج، ثم يأتي الدليل الآخر ويقول المدين ليس بمستطيع، هذا هم دليل مسالم. واضح ولا؟ لكن مسالم حقيقتان، نريد مسالم عنايتان على كل. وتظهر الثمرة بين التفسيرين فيما إذا فرض أن حديث لا ضرر لم يثبت نظره إلى الأدلة الأولية، كما هو رأي الآخند الخراساني. الآخند يرى أن حديث لا ضرر لا يتقدم على، يتقدم لكنه ليس بحاك، ليس بناظر إلى أدلة الأحكام الأولية، فإنه على الرأي الأول أن المراد بالدليل الحاكم الدليل الناظر لا يكون حاكما، يعني لا يكون حديث لا ضرر حاكما، في حين أنه على الرأي الثاني أن المراد بالدليل الحاكم الدليل المسالم رأي السيد السيستاني يكون حاكما، يكون حديث لا ضرر حاكما، لأن لسانه صار حديث لا ضرر رأي مسالم للأدلة الأولية. ثم إن الآخر الآن يشرح في مناقشة صاحب الكفاية، يقول من قال إنه لا يوجد نظار؟ يوجد نظار. أولا أقرر كلام صاحب الكفاية كيف إنه لا يوجد نظار، ثم يقول يوجد نظار. ثم إن الآخر في الكفاية رفض تقديم حديث لا ضرر من ناحية الحكومة باعتبار أنها متقومة بالنظر، الحكومة متقومة بالنظر، ولم يثبت نظر حديث لا ضرر إلى الأدلة الأولية. كيف لم يثبت؟ سيأتي. وبنى على كون التقديم، يعني تقديم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، وجوب الصوم والصلاة والزكاة الخمس إلى آخره، من جهة التوفيق العرفي بالبيان المتقدم. ما هو البيان المتقدم؟ وهو أن الحكم المستفاد من الأحكام الأولية حكم اقتضائي، والحكم المستفاد من الأحكام الثانوية كقاعدة لا ضرر ولا حرج حكم فعلي. والعرف كيف يوفق بين الحكم الفعلي والاقتضائي؟ يوفق بالأخذ بماذا؟ بالحكم الفعلي. الآن يوجه الشيخ الإيرواني كلام صاحب الكفاية، لماذا لا يوجد نظر؟ قال: ولعل السبب في إنكاره للنظر، يعني في خصوص هذا المورد هذه الصورة، أن حديث لا ضرر كأنه يقول بلسانه: أنا لا أجعله حكما ضرريا. وواضح أن مثل هذا اللسان لا يتوقف على افتراض وجود أحكام مسبقة، هو ابتداء أن يلتزم ويتعهد هكذا. فإن اللسان المذكور يصف حتى لو فرض عدم تشريع أحكام مسبقة، إذ عدم جعل حكم ضرري لا يتوقف على وجود أحكام مسبقة. واضح. ويرده، يناقش: إن ذلك يتم لو فرض أن كنا نحتمل، طبعا إن ذلك يتم يعني ماذا؟ أن حديث لا ضرر ليس بناظرا إلى أدلة الأحكام، متى إذا افترضنا لا توجد تشريع. واضح ولا؟ مثل المقاول الحاج، تودينا الحاج، قال إيه جيبوا الفلوس أنا أوديكم وأنا ألتزم إليكم، ما تتعرضون إلى مشقة ولا تتضررون ولا ولا ولا، وتروحوا تعالوا تشوف كل حشي يتبخر. هذا واضح ولا؟ هذا ممكن. لكن إذا واحد عنده قانون، هاي سارة ماذا؟ سارة مثلا حكومة، صارت ثورة وبصير حكومة، سنحدث الرفاهية ولا توجد أضرار في مملكتنا ولا ولا ولا ولا ولا، واضح ولا؟ هذا ممكن، هذا توجيه صاحب الكتاب. لكن إذا شخص يحكم من 50 سنة وهو يقول في مملكتنا لا توجد أحكام ضررية ولا توجد أحكام فيها ماذا؟ مشقة، هذا كلامه مو ناظر إلى حكم 50 سنة. كذلك الشارع الآن هو يقول لا توجد عندي أحكام ضررية وعنده تشريعات وأحكام، ما يكون ناظر بكلامه إلى التشريعات السابقة. ويرده أن ذلك يتم لو فرض أننا كنا نحتمل أن المولى لم يشرع حكما سوى قاعدة لا ضرر، أما بعد جزمنا بوجود شريعة وأحكام فلا بد من كون الحديث ناظرا إلى تلك الشريعة والأحكام ليبين أنها هذه الأحكام وهذه الشريعة غير ثابتة في حالة الضرر. واضح. هذا تمام الكلام في جواب السؤال الثاني. إذا بالأمس أجبنا عن السؤال الأول وجه التقدم، وقلنا إنه الحكومة، بعد أن ذكرنا 5 وجوه. اليوم بينا الجواب الثاني ببيان ماذا؟ ببيان معنى الحكومة، الدليل الناظر. إن شاء الله الدرس القادم إن بقينا أحياء نجيب على السؤال الثالث، إذا عرفنا أن معنى الحكومة تقدم الدليل الناظر على الدليل المنظور، نقول واي، لماذا شراء بالفارسي، لماذا يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ هذا ما يأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله، نقطة تقدم الحاكم يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.